السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله من اليوم في إعراب القرآن الكريم، ونبدأ بسورة الفاتحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها فاتحة خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الإعراب، لأن إعراب القرآن من الأشياء التي تهم المفسر، وفيها كذلك تدبر القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعله خالصا لوجهك. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيه. ونبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا أعوذ ده فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، طبعا ليه لم يصبغ بناصب ولا جازم. وطبعا بدأنا يعني الفعل المضارع بادئ بإيه؟ بهمزة قطع، لأن عندنا دايما الفعل المضارع إذا بدأ بهمزة فتكون همزته همزة قطع. طبعا نرجع بقى للدروس الإيه النحوية اللي احنا شفناها في إتقان النحو العربي إن شاء الله. بالله الباء حرف جر مبني على الكسر، والله اسم الجلالة مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة، من حرف جر، الشيطاني اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة، الرجيمي نعت مجرور وعلامة الجر الكسرة. نرجع بقى لإيه؟ لحاجة مهمة خالص. طبعا ده هو شبه جملة، اللي هو إيه؟ بالله ده شبه جملة. يبقى أي شبه جملة نديله موقع إعرابي أو نديله تعلق. بمعنى إيه؟ يعني كلمة أعوذ دي محتاجة لإيه؟ محتاجة المتعلق بيها، يبقى بالله ده متعلق بمين؟ بكلمة أعوذ. طب ومن الشيطان نفس النظام متعلق بالفعل إيه؟ أعوذ. يبقى ده الكلمتين دهمت أو شبه الجملة، بالله ومن الشيطان متعلقان الاثنان من بالفعل إيه؟ أعوذ. الرجيمي طبعا نعت مجرور وعلامة الجر الكسرة، وده نعت حقيقي. يعني معنى كده إن إحنا عندنا هناك نوعان من النعت، نعت حقيقي ونعت سببي، وهنعرف إن شاء الله الحاجات دي بالتفصيل. باسمي الباء حرف جر مبني على الكسر، واسم مجرور وعلامة الجر الايه؟ الكسرة. واحنا عندنا هنا الباء تستخدم بالايه؟ اللي طبعا من معاني حروف الجر ان الباء تستخدم للاستعانة، يعني كأني استعين باسم الله او الالصاق. هنا ايه؟ الاثنين صح. واسم مجرور وعلامة الجر الكسرة، وشبه الجملة ده متعلق بمحذوف. هذا المحذوف ايه؟ يا اما يكون مفعول به تقديره ابتدئ، يبقى ابتدئ بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أو متعلق بمحذوف خبر ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. الله مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة، الرحمن نعت حقيقي كذلك مجرور علامة الجر الكسرة، والرجيم الرحيم نعت مجرور علامة الجر الكسرة. من الحاجات بقى الجميلة إن إحنا عندنا كلمة الرجيم وكلمة الرحيم. كلمة الرجيم معناها إيه؟ معناها المرجو. رجيم بالرغم إن هي على وزن إيه؟ على وزن فاعل. طب ازاي نقول اصل الصفه المشبهه؟ انا عندي كلمه رجيم، يبقى ده ايه؟ بمعنى مرجوم. لها معنيين، يبقى رجيم معناها مرجوم، تستخدم كاسم مفعول او اسم فاعل بمعنى مرجوم. طيب وكلمه رحيم، شوف الحاجات الجميله، هو نفس الوزن ولكن ايه؟ ولكن بمعنى راحم. يبقى عندنا رجيم بمعنى مرجوم، ورحيم بمعنى ايه؟ بمعنى راحم. دي طبعا من الحاجات الايه؟ الجميلة بالنسبة للصفات المشبهة أو لصيغة الإيه؟ لصيغة المبالغة. الحمد لله رب العالمين. طبعا أي اسم يأتي أول كلام نعربه على طول إيه؟ مبتدأ. يبقى الحمد مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة. يبقى أنا محتاج لإيه؟ لخبر. طب لله اللام حرف جر، واسم الجلالة أو لفظ الجلالة مجرور باللام وعلامة الجر الكسرة. طيب بعد ما أجيب جر ومجرور يبقى شبه جملة. طب شبه جملة ده موقعه العربي إيه؟ نقول متعلق بمحذوف خبر، يعني الحمد كائن او مستقر. وده طبعا ايه بقى؟ نتعامل مع مين؟ مع المواقع الاصليه لشبه الجمله. ما اقولش بقى ايه وشبه الجمله في محل رفع خبر، لا نقول لا ده هو متعلق بمحذوف خبر. يبقى الحمد لله ربي، طبعا كلمه رب يا اما تكون نعت لكلمه الله يا اما تكون ايه؟ بدل منه. العالمين مضاف اليه مجرور علامه جر الياء. طب ليه مجرور علامه جر الياء؟ نقول اصل ده ملحق بجمع مذكر السالم. يبقى داخلين بقى على ملحق بجمع مذكر السالم، نقول الملحق، ونخلي بالنا بقى من الحاجات ديت. الملحق يعني ايه؟ الملحق يعني الحاجات الملحقه به في الاعراب. ملحق بجمع المذكر السالم، نقول ايه الملحق بجمع مذكر السالم ديت؟ نقول عندنا شويه كلمات بياخدوا حكم الايه؟ جمع مذكر السالم، زي كلمه ايه؟ زي كلمه اهلون. اصل مفرد كلمه اهلون اهل، طب واهل ده في حد ذاتها ايه؟ جمع. طب وكلمه عالمون، وبرضه عالمون لو احنا شلنا الواو والنون هتبقى برضه كانها جمع، فالحقت بجمع مذكر السالم. كلمة سنون المفرد بتاعها ايه؟ سنة. نقول لو جمعناها هتبقى سنون، ولا نقول سنوات، نقول لا اتجمعت سنون، يبقى الحقت بجمع مذكر السالم، يبقى اهلنا وعلمونا وسنون وبنون، لان كلمة بنون المفرد بتاعها ابن. نقول يبقى كده معنى كده ان ايه؟ ان الواو والنون زيادة على مين؟ على اصل الكلمة. لا، ده في تغيير في ايه؟ في اصل الكلمة. يبقى اهلنا وعلمونا وسنون وبنون، وكلمة اولو نقول اولو المفرد بتاعها ايه؟ نقول نشيل الواو، نقول لا ده المفرد بتاعها زو، لان كلمة اولو بمعنى صاحب، ويبقى ملحق بجمع مذكر السالم. وكلمة أرضون يبقى من الكلمات برضو الايه؟ الغريبة شوية، كلمة أرضون يبقى برضو ملحق بجمع مذكر السالم. وايه كمان؟ يبقى أهلون عالمون سنون بنون أولو أرضون ألفاظ العقود. ايه ألفاظ العقود ديت؟ احنا نقول مثلا فلان في العقد الأول من عمره، نقول ألفاظ العقود اللي هي من 20 لكام؟ ل90. طب ايه اللي خلاها؟ احنا شرحناها في العدد بقى، ألفاظ العقود اللي هي من 20 إلى 90. احنا شرحناها في العدد، وقلنا مثلا لو انا قلت مثلا كلمة 90، نقول اصل كلمة 90 مقسمة لقسمين. ايه هما القسمين دولت؟ نقول 9 والواو والنون. التسعة دي بتعبر عن مؤنث. نقول ازاي تعبر عن مؤنث؟ نقول اصل لما اجيب العدد مذكر يبقى اكيد المعدود مؤنث، والواو والنون بتعوض وتعبر عن مذكر، يبقى هي ايه؟ تقول ملحقة بجمع مذكر السالم. في عندنا كلمات تانية زي كلمة ايه؟ عزون، ودي موجودة في القرآن، الذين جاءوا عن اليمين وعن الشمال عزين. وكلمة عضون برضو هي ايه؟ اصلها عضة، وهو اصل كلمة عزون عزة، فتزاد عليها ايه؟ زاد عليها الواو والنون، يبقى نقول عليها ايه؟ نقول عليها ملحق بجمع مذكر السالم. في عندنا كمان عليون، برضو من الكلمات الايه؟ الملحقة بجمع مذكر السالم. يبقى خلي بالنا كويس جدا من الملحق بجمع مذكر السالم، بيتعامل معاملة جمع مذكر السالم اللي هو طبعا ايه؟ في حالة الرفع بيبقى ايه؟ واو، وفي حالة النصب والجر تبقى ايه؟ تبقى ياء. يبقى دي علامات رفع ونصب وجر الايه؟ جمع المذكر السالم. يبقى الملحق بيه زيه بالظبط، يبقى نصب وجر عندنا اي حرف اللي هو الياء نفسه. خلي بالنا كويس جدا من الحاجات دي. نرجع تاني للايه؟ للاعراب بتاعنا، ونقول بقى ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. برضو كلمة الرحمن نعت تالت، نعت الكلمة الرب او بدل كمان، يبقى الحمد لله ربي، يبقى رب ديت نعت الكلمة لله، والعالمين مضاف اليه، والرحمن كمان نعت، والرحيم كذلك او بدلين. مالك برضو كمان صفة لمين؟ لله، مالك يوم الدين. وخلي بالنا ان كلمة مالك، شوف الرسم الاملائي بتاعها، هي ملك وفي ايه؟ الف، عشان صورة كلمة مالك تطبع في الذهن انه ملك. مالك يوم الدين، يوم طبعا مضاف اليه مجرور تجر الكسرة، وهنا خرج عن الظرفية، لان احنا عندنا ان كلمة يوم ديت من الظروف المتصرفة. يعني ايه ظروف متصرفة؟ يعني تقبل الايه؟ الضمة والفتحة والكسرة. مالك يوم الدين، والدين طبعا اللي هو ايه؟ مضاف اليه مجرور علامة جر الكسرة. اياك نعبد. نيجي على كلمة اياك، ده من الحاجات الجميلة جدا، وخلي بالنا كويس خالص، هي عبارة عن كلمة ايه؟ عبارة عن كلمة ايا، وده ضمير نصب، وقلنا عليه ان من الضمائر الوحيدة اللي في محل نصب كلمة ايا. يبقى ضمير مبني على السكون، هو ضمير منفصل، وده الوحيد اللي في محل نصب، وياخد على طول انه في محل نصب مفعول به. والكاف حرف ايه؟ حرف خطاب. طب الكاف حرف خطاب ولا ضمير؟ نقول له ما ينفعش ضمير متصل يخش على ضمير منفصل، يبقى ديت في محل نصب مفعول به، وياتي دائما مقدم. يبقى كلمه مفعول به او كلمه اياك ثابته على طول مفعول به، ودايما ياتي مقدم. طب افرض انا مش عايزه مقدم، نقول اصل ما ينفعش يبقى غير مقدم. ازاي؟ يعني لما اقول اياك نعبده، يبقى تركيبه الايه نعبد اياك، يبقى نعبد مين؟ اياك، يبقى مفعول به. طب افرض انا عايز ادخلها جوه، نقول اهي نعبد، تتحول الاياك ديت لايه؟ لكاف. طب هل هناك فرق بين كلمه اياك نعبد ونعبدك؟ طبعا هناك فرق عظيم، ان كلمه اياك تاتي للتخصيص، يعني اياك وحدك، يبقى دي نفى الشرك تماما، ان العباده لله وحده. اما نعبدك تحتمل ان نكون ايه؟ نعبد غيرك، والعياذ بالله. يبقى كلمة إياك من الحاجات الإيه؟ الجميلة جدا، مختصة بالله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين زي بالظبط كلمة معطوف على إيه؟ على نعبد، ونستعين فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، لأنه فعل إيه؟ منتهي بحرف صحيح، وهو معتل أجوف. أجوف يعني إيه؟ حرف العلة في النص، لأن الفعل بتاع نستعين إيه؟ عانى، يعني لو حبيت اكشف عن كلمه نستعين نكشف عنها في ايه؟ في عونا، يبقى الفعل بتاعها عانى، يبقى هي عانى، وهي في الاصل نستعين نستعون، لان كلمه عانى عونا، يبقى ايه لما اجيب ادخل عليها ايه؟ نستعين، يبقى ادي نون اهي وادي السين ت، وبعدين ايه؟ نستعي ون، الواو في قبلها كسره لا العين، لا يبقى خلاص تناسبها لايه؟ تناسبها ليه؟ ودي ابسط قواعد الايه؟ الحروف المد، ان لما الاقي حرف المد الياء يبقى الحرف اللي قبليه مكسور على طول، يبقى هي كلمه نستعين في الاصل ايه؟ نستعون، وبعدين لما الواو الحرف العين مكسور اتحولت الايه؟ الكسره الى الواو، فصارت ايه؟ صارت ياء. اهدنا فعل ايه؟ فعل امر، يفيد ايه؟ يفيد الدعاء، يبقى اهدنا فعل امر، وطبعا الهمزه بتاعته لان ده فعل ثلاثي، يبقى همزته همزه ايه؟ همزه وصل. طيب لما يجي فعل امر لله سبحانه وتعالى ما اقولش بقى فعل امر، اقول ايه؟ فعل دعاء، او فعل امر يفيد الدعاء. والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره انت، يبقى ده فعل للايه؟ للدعاء. يبقى الامر منا الى الله سبحانه وتعالى يبقى ايه؟ دعاء. طيب فعل امر ماله مبنى على ايه؟ نقول اصل كلمه اهدنا يبقى اهدي اهي، يعني هنا في كسره، نقول له اصل هو اخره يه، هدى يهدي، يبقى المضارع بتاعه يهدي. طب لما دخل عليه اداه جزم نقول ايه؟ لم يهدي. قال طب ايه اللي دخل الجزم معانا في كلمه اهدنا؟ نقول اصل الفعل المضارع يبقى نحذف حرف الايه؟ العله، ونعوض عنه بكسره. نقول اصل الفعل الامر يبقى مبني على مجزم بمضارعه، يعني المضارع عندنا مجزوم علامه الجزم حذف حرف العله، يبقى ده فعل امر مبني على حذف حرف العله. خلي بالنا كويس جدا من الحته دي. والفعل دايما يكون ايه؟ ضمير مستتر مع الامر الايه؟ اللي هو بيدل على الايه؟ الخطاب المفرد. طيب والنا اللي فيها؟ يبقى ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب نقول مفعول به اول، نقول له هي هذا بتنصب مفعولين، نقول له عندنا خلي بالنا بقى كويس جدا من الحته ديت، طبعا كلمه الصراطه مفعول به، نقول له تاني تاني، او اعرابه منصوب على نزع الخافض. ايه حكايه نزع الخافض ديت؟ يعني نقول اصلا الجمله ايه؟ اهدنا، ادي ايه؟ اهدي ده فعل امر، وادي النا المفعول به، وادي الصراط المفعول به الايه؟ المفعول به الثاني. طيب يبقى على اساس ان هذا بتنصب مفعولين، نقول له هذا بتنصب مفعولين واحيانا تتعدى بحرف الجر. ازاي؟ يعني معناها في الاصل اهدنا للصراط المستقيم، ماشي كده، او اهدنا الى الصراط المستقيم، يبقى الى، لان احنا عندنا كلمه هدى وموجوده في القران تتعدى باللام وتتعدى بحرف الجر الى، وتتعدى بمفعول به. طيب ازاي تتعدى باللام؟ نقول زي في قوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، اهو يهدي، يبقى هذا اهي يهدي للتي، يبقى ادي اللام اهي للتي، يبقى تعدى بالايه؟ هي اقوى. طيب طب عايزه متعدي بالى، نقول له في قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، وانك لتهدي او تهدي الى صراط مستقيم، يبقى كلمه هدى تعدد بايه؟ بالله، متعدد بالى. يبقى على هذا الاساس كلمه الصراط تتعرب كم اعراب؟ اعرابين، يا اما مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، يا اما منصوب على نزع الخافض. ايه نزع الخافض ده؟ احنا عندنا الحرف الجر بنسميه في اللغه خافض. يعني ايه خافض؟ يعني بيخلي الحرف الكلمه اللي بعديه مجروره، يعني كلمه الى حرف جر وصراط اسم مجرور، فالجر بنسميه مخفوض، يعني بمعنى صح ان هذا الحرف خفض كلمه صراط. طب لما نشيل يعني ننزع هذا الخافض يتحول هذا المخفوض الى ايه؟ الى منصوب. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، في الاصل اهدنا الى الصراط المستقيم، فتشالت كلمة إلى بقت اهدنا الصراط المستقيم. طيب إيه كمان؟ نقول المستقيم تبقى صفة أو نعت حقيقي كلمة الصراط. طيب صراط التانية بقى، يبقى صراط التانية بدل على طول، بدل من كلمة إيه؟ بدل من كلمة الصراط الأولى. طب نوع بدل إيه؟ نقول بدل مطابق. طب ليه؟ لأن اهدنا الصراط المستقيم هو نفسه صراط الذين أنعمت عليهم. ما ينفعش أقول بعض من كل، نقول لا، لو قلت بعض من كل يعني معنى كده أن هناك إيه؟ صراط آخر وآخر وآخر مستقيم، إنما هو صراط واحد بس، يبقى كلمة صراط بدل منصوب علامة النصب الفتحة. الذين اسم موصول، واحنا شفنا الاسماء الموصوله، والاسماء الموصوله كلها مبنيه ما عدا مين؟ نقول ما عدا اللذين واللتين اللي احنا شفناها في الاسماء الموصوله. تبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح، وجميع الاسماء الموصوله مبنيه على الفتح الله ما عدا مبنيه على السكون. يبقى الاسماء الموصوله كلها، نخلي بالنا الاسماء الموصوله زي ايه؟ زي كلمه من وما والذي والتي والذين واللاتي واللائي. يبقى الاسماء الموصوله كلها مبنيه على السكون ما عدا مين؟ ما عدا الذين. قال طب ما احنا عندنا اسم موصول مش مبني، مبني على السكون ما عدا الذين. امال الذين مبني على ايه؟ مبني على الفتح. يبقى الذين، يبقى يقول ما عدا الذين. هشوف هتلاحظ ايه؟ ان انا بجيب علامه البناء حسب النطق، الذين على الفتح. جميل، على الفتح. طب احنا عندنا اسماء موصوله كلها مبنيه، كلها مبنيه ما عدا مين؟ ما عدا اللذين واللتين. طيب امال كلمه اي الموصوله؟ لا دي لها شروط بقى، نرجع بقى للحصه بتاعت مين؟ بتاعت الاسماء الموصوله، ان كلمه اي عشان تكون موصوله لازم يكون شرطين، انها تكون مضافه وان يكون صدر صلت، ان يكون صدر صلتها محذوفا. يبقى عندنا بقى الايه نرجع لها تاني، نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه، انعمت، يبقى انعم فعل ماض. طب واتصل بتاء الفاعل، يبقى مبني على الايه؟ على السكون، لان احنا عندنا الفعل الماضي لما اتصل بتاء الفاعل او نون الفاعلين او نون النسوه مبني على السكون. طب والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب اول ما الاقي اسم موصول لازم ادور على حاجتين، ايه الحاجتين دولت؟ ادور على جمله اسمها صله الموصول، وادور على حاجه اسمها العائد. العائد ده اللي هو ايه؟ يعني ضمير في جمله الصله يعود على مين؟ يعود على الذين. يبقى صراط الذين انعمت عليهم، يبقى هم ده بتعود على مين؟ بتعود على كلمه الذين. طيب وانعم فعل ماض والتاء تاء الفاعل والجمله الفعليه، تبقى صله الموصول لا محل لام الاعراب. يبقى الموقع الاعرابي لجمله انعمت يبقى هي جمله صله الموصول لا محل لام الاعراب. طيب عليهم تتعرب ايه؟ نقول اصلها مكونه من على حرف جر وهم ضمير في محل جر. طيب مبني على السكون او مبني على السكون؟ طب وشبه الجمله؟ نخلي بالنا بقى، يبقى شبه الجمله ده متعلق بمين؟ بالفعل انعمت، لان كلمه انعم محتاجه لايه؟ لجر ومجرور، فالتعلق يبقى متعلق بالحاجه اللي هو محتاجها. صراط الذين انعمت عليهم غيري، يبقى غيري ديت ايه؟ بدل، بدل من مين؟ من الضمير في كلمه عليهم. قال يعني صراط الذين انعمت عليهم ده همت، بس ما يكونوش غير المغضوب عليهم، لان غير المغضوب عليهم هم الذين انعم الله عليهم. يبقى غير المغضوب عليهم هم الذين انعم الله عليهم. يبقى كلمه غير بدل من كلمه مين؟ من الضمير في عليهم، او بدل من كلمه الذين. يبقى صراط الذين انعمت عليهم يبقى دي بدل منها، يبقى غير دي بدل منها. يبقى خلي بالنا من البدل، البدل يبقى خدنا اتنين بدل كده في الايه؟ في الصوره نفسها. يبقى صراط الذين، يبقى ده صراط دي بدل، وكلمه غير بدل، بس عايز اعرف بدل من مين؟ من الهم في الضمير ده، او بدل من ايه؟ من كلمه الذين. غير المغضوب عليهم، طب اللي بعد غير مباشره يترب ايه؟ مضاف اليه. يبقى المغضوب مضاف اليه. نخلي بالنا كويس جدا من كلمه الايه؟ المغضوب ديت. نقول والله كلمه المغضوب هو عباره عن اسم مفعول، ادي كلمه مغضوب. قال لا ايه اسم المفعول ده؟ نرجع برضه لحصه عمل المشتقات. نقول مغضوب الفعل بتاعها ايه؟ غضب. قال لا ايه غضب ديت؟ نقول اصل هي اصل الفعل الاسم مفعول بيحل محل فعل مبني مجهول. طب تركيبتها ايه؟ نقول غضب صراط نقول غضب، يعني ما يكونش صراط الذين غضب الله عليهم. جميل. طب افرض انا عايز ابني الفعل دوت المجهول، فاكرين؟ نقول نعمل ايه؟ نحط ارقام، نقول غضب ده واحد، والله اسم الايه؟ الجلاله اثنين. بدور على ثلاثه اللي هي ايه؟ المفعول بها. مفيش مفعول بها، نيجي واخد الجار ومجرور، يبقى الجار والمجرور ده رقم ايه؟ رقم ثلاثه. يبقى انا عايز نعمل ايه؟ نبني الجمله المجهول. طيب غضب اعمل فيها ايه؟ نقول غضب تبقى غضب. طب ليه غضب؟ بنضم الاول ونكسر ما قبل الاخر، يبقى غضب، ونحذف الايه؟ الفاعل. جميل. وناخد المفعول به، مفيش مفعول به، خلاص ناخد شبه الجمله، يبقى عليهم دوت شبه جمله، عبارة عن نائب فاعل. طب لما أجيب اسم المفعول من كلمة غضب نقول مغضوب، هيفضل نفس العمل بتاع مين؟ بتاع اسم مفعول يعمل عمل الفعل الأصلي اللي هو كلمة مين؟ غضب. يبقى لما نيجي نبص بقى كلمة المغضوب عليه نقول شبه الجملة؟ آه، متعلق بمحذوف إيه؟ نائب فاعل أو جر ومجرور في محل رفع نائب فاعل لكلمة الإيه؟ المغضوب. لأن عندنا ده، لأن إحنا بيحل محل نائب الفاعل اللي هو الجر ومجرور أو الإيه؟ أو الظرف. ولا الضالين اللي هو طبعًا حرف عطف، ولا حرف نفي. طب جاي ليه النفي ده؟ لتأكيد النفي. قال لا، إزاي تأكيد النفي؟ لأن إحنا عندنا غير بتفيد النفي. يبقى كلمة لا تأكد النفي دهوت. وهذه طبعا الايه الاشياء مهمه خالص اللي نعرفها كويس في الاستثناء. الضالين تبقى معطوف على مين؟ على المغضوب عليهم. يبقى ايه؟ معطوف مجرور وعلامه الجر الايه؟ الياء، لانها جمع مذكر سالم. لان عندنا كلمه الضالين الفعل بتاعها ايه؟ ضلا. ضلا ده ايه؟ فعل ماضي مضاعف، يعني مضاعف الايه؟ الاخر الثلاثه ده. طب عايز اجيب منه اسم فاعل نقول نحط له ايه؟ الف بعد الحرف الاولاني، نقول ضل ضال، يعني اللي قام بالضلال، اللي حدث له الضلال. طب عايز اجمعه نقول ضالون، يبقى ده جمعته جمع مذكر سالم. طيب ملحق ولا جمع مذكر سالم؟ لا، ده جمع مذكر سالم اصلي، لان بنزود الف واو نون على الايه؟ الاسم نفسه. طب في حاله الايه؟ النصب والجر نقول ضالين، وفي الاخر طبعا ايه؟ بنقول امين، وامين ليست من سوره الفاتحه، وهي عبارة عن اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ استجب. ومع الله سبحانه وتعالى نقول إيه؟ اسم فعل أمر يفيد الإيه؟ يفيد الدعاء. من الحاجات الجميلة جدا وخلي بالنا كويس جدا إن كلمة غير ما يخشش عليها ألف ولام، يعني من الخطأ إن أنا ندخل عليها ألف ولام، وإحنا بنسمعها كتير خالص نقول إيه؟ الغير، الناس الغير مثلا أسوياء، نقول لا، كلمة غير الألف واللام على مين؟ على اللي بعديها، يعني اللي بعدها يدخل عليه ألف ولام، إنما هي ما يخش عليه ألف ولام. ونكون بذلك قد انتهينا من أول إعراف القرآن وسورة الفاتحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.